وتمر الليالي طول ما احنا سوا، زي النسمة تحكي أسرار الهوى. وتمر الليالي طول ما احنا سوا، زي النسمة تحكي أسرار الهوى. وأنا وأنت الحياة واللي بتتمنى، كل عيون اللي مرتاحوا ليلة في الهوى. قلبي قلبي زهرة وعينيك الربيع، خليك جنبي بكرة لبكرة يضيع. قلبي قلبي زهرة وعينيك الربيع، خليك جنبي بكرة لبكرة يضيع. وتعدي السنة وأنا مش أنا، وأبقى زي اللي مرتاح ليلة في الهوى. إحنا حبات الندى بنعرف أسامينا، والقمر مش في السما، لا ده القمر في عينينا. إحنا حبات الندى بنعرف أسامينا، والقمر مش في السما، لا ده القمر في عينينا. إحنا كل اللي مرتاح ليلة في الهوى، إحنا كل اللي مرتاح ليلة في الهوى. وتمر الليالي طول ما احنا سوا، زي النسمة تحكي أسرار الهوى. وتمر الليالي طول ما احنا سوا، زي النسمة تحكي.